ذكرنا أن في تفريد دلالة الأمر على الوجود توجد عدة مثالث. المثلث الأول التمسك بالآيات الكريمة لإثبات الوقت وضع الأمر للوجود. المثلث الثاني دلالة الأمر على الوجود التمسك لإثبات الوضع بالتبادر. التمسك لإثبات الوضع بالتبادر. وهذا المثلث اختاره جماعة منهم الآخوند الخراساني. فإن نشعر بالوجدان بتبادر الوجود من صيغة الأمر ومادته. والتبادر دليل الوضع. هذا ولكن التمسك بالوضع بالتبادر لإثبات الوضع يحتاج إلى إبطال سائر الاحتمالات في منشأ التبادر. فلعل التبادر لم ينشأ من الوضع بل نشأ مما يقوله أصحاب المسلك الثالث، أي نشأ من مقدمات الحكمة، أو لعله نشأ مما يقوله أصحاب المسلك الرابع، أي من حكم العقل. فلأجل حصر احتمال نشوء التبادر من الوضع لا بد من إبطال سائر الاحتمالات، أي إبطال احتمال نشوء التبادر من مقدمات الحكمة، وإبطال احتمال نشوء التبادر من حكم العقل. فإذا فطلت هذه الاحتمالات انحصر منشأ التبادر بالوضع. إذن أصل التبادر مسلم، ولكن لا يكون دليلا على الوضع إلا بإبطال سائر الاحتمالات. ونستعرض فيما بعد إن شاء الله سائر الاحتمالات، فإذا عطلناها كما هو الصحيح ينحصر منشأ التبادر بالواقع. فهذا نحن لا يحق مريدا. وهناك يطلب جانب لا بأس بالتعرض إليه. وهو عبارة عن إسهال وجواب. آخر الإسهال: إن رأى ما في العين وجود أمر لا يريده إسهال، فإن مادة الأمر عبارة عن كلمة الأمر، وكلمة الأمر من ولي وضع لمن تراب، ومنه الوضع للوجود. أمر محفوظ وجود حيث تنحي. إنما الإشكال في صيغة الأمر، كيف هي موضوع الوجود؟ كيف من لا يمن الثاني لا يمن تكون موضوعا للوجود؟ فإن صيغة الأمر مثل أفتح مركبة من مادة ومن الوقت، مادة ليس موضوعا لطلب الوجود الجاهل. فإن مادة اغتسل هي الغسل أو الغسل، والغسل أو الغسل لا يدل على الحق ولا يدل على الطلب الوجود. لإن كان هناك شيء موضوع للوجود فهو الهيئة دون المادة، المادة موضوعة لطبيعي الحد جميع المادة. وإذا أخذنا الهيئة فقد يكسل في وضعها للوجود، ويمكن أن يبين الإشكال بأحد بيانين: إشكال وضع الهيئة للوجود. البيان الأول أن يقال بأن الهيئة موضوعة للنسبة، النسبة الإرسالية، والنسبة كما نعرف معنى حرفي، ومن خصائص المعنى الحرفي الغسل عنه. إذا كان المعنى الحرفي مغفولا عنه فكيف نقول بأن الهيئة موضوعة للوجود؟ فإن وضعها للوجود يستلزم عدم الغسل، فالوجود معنى لا يغفل عنه بخلاف النسبة. النسبة يمكن أن تكون النسبة الثانية، يمكن أن تكون الهيئة موضوعة لها لأن النسبة مفصول عنها. فالشيء الثاني نحن نستعمل الجنة والنسب الموجودة بين الكلمات نفصل عنها، ووضع الهيئة للنسبة أمر معقول لأن النسبة يصح الغفل عنها، يصح الغفل عنها. أما الوجود هو معنى لا يقل عنه. فكيف تكون الهيئة موضوعة للوجوب مع أن معنى الهيئة معنى حرفي مغفول عنه؟ تكرارها. ولو كانت الهيئة موضوعة للوجوب يلزم أن لا يكون معناها مغفولا عنه. هذا إشكال البيان الأول للإشكال. والجواب أن يقال نحن لا نسلم أن من خصائص المعنى الحرفي الغفل عنه، كما أشرنا إلى ذلك في البحث عن المعنى الحرفي المتقدم، وقلنا أن من خصائص المعنى الحرفي عدم الاستقلالية، فمعاني الحروف هي دائما قائمة بالطرفين بالأطراف وليست مستقلة في نفسها. وأما الغفل فلا، ليس من لوازم المعنى الحرفي الغفل، بل لربما يكون المعنى الحرفي محطا للنظر الاستقلالي، كما لو كنت أعرف وجوب الكتاب وأعرف وجود الصندوق ولكن لا أعرف هل الكتاب في الصندوق أم لا، يعني النصف لا أعرف، هل الصندوق صار ظرفا للكتاب والكتاب مظروفا للصندوق أم لا، هذه النسبة الظرفية أجهل. كثير من الأحيان هكذا الإنسان يسأل، فيسأل هل الكتاب في الصندوق؟ هنا لا يستفسر الشخص عن أصل وجود الكتاب، يعني يعرف وجود الكتاب، ولا يستفسر عن وجود الصندوق، يعني يعرف وجود الصندوق، وإنما يستفسر عن النسبة، هل النسبة متحققة نسبة الظرفية إلا؟ هذا معناه أن محط النظر والتوجه الكامل هو النسبة. إذن ليس من خصائص النسبة بدليل معنى الحرفي، نسبة معنى الحرفي تقريبا من كتير شراب بينهما، ليس من خصائص النسبة الغفلة، فقد تكون محطا للنظر. هذا البيان الأول للإشكال، إذن اتضح وضح. البيان الثاني للإشكال أن يقال إن الهيئة لا يمكن أن تكون موضوعة للوجوب، والوجه في ذلك أن الاختلاف بين الوجوب وبين الاستقدار هو بالشدة والضعف، فالوجود طلب شديد والاستحباب طلب ضعيف، فلو كانت الهيئة موضوعة للوجود ومعنى ذلك أنها موضوعة للإرسال الشديد الذي هو لا للإرسال الضعيف الذي هو الاستقبال. ومن المعلوم إن الإرسالين ليس له نحوان شديد وضعيف. الإرسال دائما هو على منوال واحد ولا يتصف بالشدة والضعف. فلو كانت الهيئة موضوعة للوجود والمفروض أن اختلاف الوجود عن الاستحباب هو بشدة الطلب وضعفه، فاللازم بعدما كان الاختلاف بين الوجود والاستحباب بشدة والضعف، فاللازم لو كانت الهيئة موضوعة للوجود فاللازم دلالتها على الإرسال الشديد الذي هو مع أن الإرسال لا يتصف بالشدة والضعف. الإرسال دائما يكون على منوال واحد بدرجة واحدة ولا يتصف بالشدة. هكذا قد يقال والجواب عنه واضح، حيث يقال إن الإرسال التكويني قابل للشدة والضعف بالوجود، فمن عنده فرق وأراد إرسالها ودفعها إلى الهدف فقد يدفعها ويرسلها بيده. هذا إرسال تقويم، الإرسال باليد إرسال تقويم. فقد يدفعها ويرسلها بيده إرسالا قويا، حيث يدفع يده بقوة يرسلها ويدفعها إرسالا ضعيفا. هذا أمر الزاني في الإرسال التقويم، الاختلاف بالشدة والضعف أمر الزاني. وهكذا هذا في الإرسال التكوين على منواله الإرسال التشريعي الذي هو محل كلام. فالمولى حينما يريد أن يرسل عبده هذا إرسال تشريعي، إرسال الغير إرسال تشريعي، إرسال الغير مثلا إرسال تشريعي، كذلك إرسال المولى لعبده قد يتصف بالشدة والضعف أيضا. فإن الإرسال في نفسه لو لاحظناه بقطع النظر عن مقارناته وبقطع النظر عن منشئه لربما كان ذا منوال واحد ولا يختلف شدة وضعفا، ولكن باعتبار مقارناته قد يتصف بشدة وضعفا، كما لو قال المولى لعبده ائتني بالكساء بصوت عام او مع الغضب او مع احمرار الوجه. هذه مقارنات للإرسال، باعتبار هذه المقارنات الإبطال يكون حسن أحسانا كبيرا. أما إذا فقد الإرسال هذه المقارنات، يعني قال المولى ائتني بالكتاب لكن لا مع الاحمرار الوجه، مع الهدوء الكامل، كان الإرسال إرسالا ضعيفا. هذا اختلاف الإرسال باعتبار المقارنات، ولربما يختلف باعتبار المنطق، فإن الإرسال إذا كان ناشئا من حب شديد للشيء كان إرسالا شديدا، وإذا كان ناشئا من حب خفيف، من إرادة خفيفة ضعيفة، كان إرسالا على اعتبار المنطق كان إرسالا ضعيفا، فإن منشأ الإرسال والإرادة والحب. تكرر خلاصة دعوى أن الإرسال لا يتصف بالشدة والضعف، فلا يمكن أن يكون أن تكون الهيئة موضوحة بالإرسال الشديد أي بالهدوء. هذا كلام قابل للتأمل، فإن الإرسال قابل للشدة والضعف، إرسال شديد إرسال ضعيف عندنا، كما في السفين عندنا إرسال شديد وضعيف جدا، على من واله الإرسال التشريعي يختلف في نفسه، وإن كان لا يختلف لكن باعتبار المقارنات أحيانا أو باعتبار المنشأ يختلف شدة وضعف. إذن الإرسال في وضع الهيئة للوجود من ناحية هذين البيانين، هذا الإشكال كما اتضح قابل للانتقال. يبقى كلام جانب ثاني أبعد الإشارة إليه أيضا، ذكر المرزى النائي قدس الله روحه الشريفة في فوائد الأصول وعجوبة التقرير، في كلا هذين التقريرين بدرسه الشريف ذكر أن الإرادة لا تتصف بالشدة والضعف، إرادة ضعيفة ما موجود عندها، إرادة شديدة ما موجود عندها، الإرادة دائما ذا مستوى ذي مستوى واحد. وهكذا الطلب، طلب شديد طلب ضعيف ما فهم، لا يوجد طلب دائما على منوال يحب والوجه في البيت. أن الشوق إلى الشيء إذا لم يكن شديدا بدرجة يحرك العضلات فيه نحو الشيء، هذا الشوق ليس بإرادة، إذا كان ضعيف من يحرك العضلات نحو الشيء، وإنما يكون الشوق إرادة إذا كان شديدا محركا للحظ، وهذا معناه أن الإرادة لا تختص بالضعف، يعني إذا كانت ضعيفة لا تحرك العضلات إذا هي ليست إرادة، دائما الإرادة هي شديدة قوية لا متوى ضعيفة ما يتوى، هكذا ادعى المرجل، لأنه لو كانت ضعيفة إذن على هذا الأساس هي ليست إرادة لأنها غير محركة للعضلات، وحد الإرادة أن تكون محركة للعضلات، هو أكيد يحرك العضلات. وهكذا الطلب، الطلب شديد ضعيف ما عندنا، طلب ضعيف ما عندنا، دائما الطلب على مستوى، يدعى الوجدان على ذلك، الوجدان القاضي بذلك. ثم قال وبهذا يتضح أنه لا وجه لما هو المعروف من أن الاختلاف بين الوجود والاستحباب بشدة القدر وضعفه، بشدة الإرادة أو ضعف الإرادة. مشهور مثل مشهور ما هذا كلام معروف، يقول الاختلاف بين الوجود والاستحباب بشدة والضعف. الوجود طلب شديد، إرادة شديدة، والاستحباب طلب ضعيف، إرادة شديدة. يقول اتضح هذا الكلام باطل، كون الاختلاف بين الوجود والاستحباب بشدة والضعف باطل. أوضحنا أن الإرادة لا تتصف بالشدة والضعف، والطلب لا يتصف بالشدة والضعف. إذن ما هو الفرق بين الوجود والاستحباب؟ إذا لم يكن الاختلاف بين الوجود والاستحباب بالشدة والضعف، إذن ما هو الفارق بين الوجوب والاستحباب؟ أجاب قدس الله قال بأن الوجوب طلب والاستحباب طلب من دون تقييد بشدة أو جدل. غاية الأمر الوجوب طلب ناشئ من مصلحة لزومية، والاستحباب طلب ناشئ من مصلحة غير لزومية. هذا هو الاختلاف بين الوجود والاستحباب، إنما هو باعتبار منشأ الطلب، كنفس الطلب على منوال واحد درجة واحدة، لكن منشأه تارة مصلحة لزومية فيكون وجوبا، وتارة مصلحة غير لزومية يكون استحبابا. هذا كلام لطيف نسمعه يجيب هذا. والشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه في نهاية الأفكار تقريبا الشيخ العراقي ذكر أن تفصل بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. قال الإرادة التكوينية يعني إرادة الإنسان لفعل نفسه، أي صحيح لا تقبل الشدة والضعف، فإرادتي للمطالعة لا تكون شديدة وضعيفة، إذ لو كان الضعيف غير محرك للعضلة فهي ليست إرادة كما قال المفسر، إلا أن الإرادة التشريعية يمكن أن تختلف شدة وضعفا. وأما الإرادة التشريعية فهي تختلف شدة وضعفا، لأن إرادة فعل الغير اللي هي إرادة تشريعية، الإرادة المتعلقة بفعل الغير إرادة تشريعية، إذا ناشئ من مصلحة لزومية فهي إرادة تشريعية، وإذا ناشئ من مصلحة غير لزومية فهي إرادة ضعيفة. انتهى كلام الشيخ العراقي. الخلاصة الشيخ العراقي قبل من المرجع عدم اختلاف الإرادة التكوينية شدة المرأة، ولكن لم يقبل منه ذلك في الإرادة التشريعية. هذا الكلام هذين العلمين الجليلين، والصحيح أن يقال تعليق مصطفى إن الإرادة بكلا قسميها تقبل الشدة والضعف، وعلى هذا الأساس لا بأس وأن يكون الفارق بين الوجوب والاستحباب بالشدة والضعف خلافا للمرجع. أما أن الإرادة التكوينية تقبل الشدة والضعف فذلك أمر وجداني. فإرادتنا لقتل يزيد وأمثال يزيد لو تمثلت أمثال إرادة قوية جدا على خلاف إرادتنا لقتل أشخاص عاديين. إنت الإرادة أقوى من هذا الكلام من جانب عقلي. قضايانا اليومية من هذا القبيل. أريد أن أشتري شيئا لكن إرادتي لذات أقوى من إرادتي لشرائها. هذا أمر يعني سندعي الجهنة حتى في الحقيقة ما أدري شلون صدر هذا من المرجع من شيخ العراق ما أدري الحاصل هم يعني أطلع على ما يقول. ودعوة أن الإرادة إذا لم تكن شديدة محرسة للعضلات فهي ليست بإرادة مفتوحة. لأن الإرادة الشديدة التي تحرك العضلات هي في نفسها كل مشتت يعني هي لها مراتب فهي محرك العضلات لكن الشوق الذي يحرك العضلات له مراتب بعضها أضعف ليس كل متواصل وإنما كل مشتت بعضها أضعف من البعض الآخر. هذا بالنسبة إلى الإرادة ماذا التكوينية وبالنسبة إلى الإرادة التشريعية اختلافها بالشدة والضعف أيضا واضح. فإنه متى ما كانت المصلحة قوية كما قال الشيخ العراقي إرادة المولى لفعل الأمر تكون أقوى. ولذلك تراه يقول له بسرعة بسرعة عليه السلام ورحمة الله اذهب ونجد هذا الشيء بسرعة بسرعة ويصدر له أمرا تلو أمر مع فوت الآن وغضب شديد. هاي إرادة تقينية ماذا بنا أن هناك المصلحة الجنية عالية تكون الإرادة شديدة جدا ولكن بخلاف ماذا الإرادة الناشئة من مصلحة ماذا غير لزومية لا ترى على أنه إرادته لا تكون شديدة يبدو أمرا لكن لا تلو أمره لا مع الصوت العام وإنما مع الهدوء. على أي حال اختلاف الإرادة والتشريعية بالشدة والضعف هذا نراه أمرا وجدانيا لا يقبل التشكيك. إذا على هذا الأساس من هذه الناحية لا تأمل بهذا منه الكلام عن المسلك الثاني يوم السبت إن شاء الله يقع بحوله وقوته عز وجل يقع الكلام في المسلك الثالث وهو استفادة الوقت من استفادة الوجود دلالة الأمر على الوجود من الإطلاق والمقدمات الحكمة. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد.